إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل وراقبوه، وأكثروا رحمكم الله من الاستغفار والتوبة والأعمال الصالحة، فما منا أحدٌ إلا وهو يتمنى يوم القدوم على ربه أن يكون قد أكثر من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة. فاستكثروا منها رحمكم الله ما دمتم في زمن الإمهال والإمكان، قبل أن يحال بينكم وبين ذلك. إن كل وقت تقضونه في الاستغفار لله عز وجل والتوبة إليه والإنابة والعمل الصالح ستجدون ثوابه يوم تودعون في تلك الحفر المظلمة الضيقة، تجدون ثوابه نورًا وضياءً وبهجةً وسرورًا. فاعملوا رحمكم الله لما أنتم قادمون إليه لا محالة، اعملوا ما دمتم في زمن الإمكان، اعملوا ما دام العمل مقبولًا منكم قبل أن يحال بينكم وبين ذلك، فيتمنى الواحد أن يرد إلى الدنيا ليركع ركعةً واحدة، أو يسبح تسبيحةً واحدة، أو يهلل تهليلةً واحدة. رؤي بعض الموتى في المنام فقيل له: ماذا فعل الله بكم وماذا تتمنون؟ فقال: والله لتسبيحةٌ واحدةٌ أو تسبيحتان في صحيفة أحدنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. فلنجتهد رحمكم الله في كل ما يقربنا من ربنا عز وجل، ولنعمر أوقاتنا بطاعة الله، لنعمرها بالاستغفار والتوبة والإنابة. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا جميعا للبر والتقوى. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على عمارة أوقاتنا بكل ما يقربنا منه، إن ربي رحيم ودود. أيها الإخوة المسلمون، روى الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس، جمع الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف. فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. الحديث. أيها الإخوة المسلمون، لقد جمع هذا الحديث الشريف أصولاً نافعة وقواعد جامعة. قال ابن القيم رحمه الله: ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله ما ينجي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخراه. وكل جملة من جمل هذا الحديث تحتاج من المسلم إلى وقفات تأمل وتعقل لكي يدرك عظم هذا الحديث وجلالة قدره وكبير نفعه. وسنقتطف بعض ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حول إحدى جمل هذا الحديث، وهي قول يحيى عليه السلام لبني إسرائيل: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. دلت هذه الجملة من جمل هذا الحديث الشريف على وجوب اهتمام المسلم بصلاته وحرصه على جمع قلبه وعقله واستشعاره من يقف تجاهه لمخاطبته سبحانه وسؤاله عز وجل. كما أشارت هذه الجملة من الحديث إلى ضرورة التحرز والحذر من كل أمر من شأنه أن يذهب على المصلي خشوعه وطمأنينته. ومن هذه الأمور الالتفات في الصلاة، وهو على نوعين اثنين: التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، والثاني التفات البصر. وكلا النوعين من الالتفات منهي عنه، ولا يزال الله مقبلا على عبده في صلاته ما دام العبد مقبلا على ربه في صلاته. فإذا التفت بقلبه أو التفت ببصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي أثر يقول الله تعالى للعبد إذا التفت بقلبه أو بصره في صلاته عنه، يقول الله تعالى: إلى خير مني، أي أتلتفت إلى خير مني، إلى خير مني. ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه بعد أن نصب قدميه بين يدي الله عز وجل مثل رجل قد استدعاه ملك من ملوك الدنيا فأوقفه بين يديه، وأقبل الملك يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك، أو أقبله ويناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن الملك يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عن الملك فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه. فما ظن هذا الرجل أن يفعل به الملك من ملوك الدنيا؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ فهذا هو حال المصلي الذي يلتفت ببصره أو قلبه في صلاته عن ربه عز وجل. لا يستوي من كانت هذه حاله ومن قلبه في صلاته حاضر مقبل على الله تعالى في صلاته، قد أشعر قلبه بعظمة وجلال وجمال وبهاء وكبرياء من هو واقف بين يديه، فامتلأ بذلك قلبه من هيبة الله عز وجل، وذلت عنقه لجلال الله وجماله وكبريائه وعظمته، واستحيا من ربه سبحانه وتعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه، بين من هذه حاله في إقباله على ربه في صلاته وحال ذلك المعترض الملتفت بقلبه وبصره، بينهما في الصلاة كما بين السماء والأرض. قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل، والآخر ساهٍ غافل. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن ذلك إقبالاً ولا تقريباً، فما الظن بالخالق عز وجل؟ فإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات وحجاب الوساوس والنفس مشغولة بها ملأى منها، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب وشرق وغرب في صلاته؟ إن العبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه. ولهذا فالشيطان يحرص ويجتهد كل الاجتهاد في ألا يقوم العبد ذلك الموقف، بل لا يزال الشيطان بالمصلي بعد سماع الأذان يعده ويمنيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. فإن عجز عن ذلك منه وعصاه المصلي وقام في مقام الصلاة، أقبل عدو الله تعالى عليه حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها، فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فيقوم العبد في صلاته بلا قلب ولا عقل ولا وعي، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله من كان مقبلا على ربه عز وجل في صلاته حاضر القلب في صلاته، فينصرف ذلك العبد من صلاته مثل ما دخل منها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخفف عنه بالصلاة. فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا العبد إذا انصرف من صلاته وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، وجد بعد الصلاة نشاطاً وراحةً وروحاً، حتى يتمنى أنه لم يكن قد خرج من صلاته، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا. فلا يزال العبد كأنه في سجن وضيق حتى يدخل في الصلاة مرة أخرى، فيستريح بالصلاة من هموم الدنيا وكدرها وغمها وضيقها، يستريح بالصلاة من هذه الهموم ومنها. فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونها؟ وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة من كان حاضر القلب الذي قرة عينه في الصلاة هي الصلاة التي تصعد للسماء ولها نورها وبرها حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل، فتقول للمصلي: حفظك الله كما حفظتني. وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وقد روي في حديث مرفوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئاً إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه تقول: ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. أيها الإخوة المسلمون، إن الصلاة المقبولة والعمل المقبول أيًا كان أن يصلي العبد صلاةً تليق بربه عز وجل، تليق بملك الملوك وسيد الكون كله، تليق بالرب المعبود سبحانه، من بيده قلوب العباد أكبر من كل شيء. فإذا كانت صلاةٌ تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به سبحانه وتعالى كانت صلاةً مقبولة، كانت صلاةً مقبولة. والمقبول من العمل قسمان: أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلقٌ بالله عز وجل، ذاكرٌ لله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد الذي قلبه معلقٌ بخالقه وذاكرٌ لمولاه على الدوام، أعماله من صلاةٍ وغيرها تُعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها أعمالًا وصلاةً خالصةً لوجهه مرضية وقد صدرت عن قلبٍ سليمٍ مخلصٍ محبٍ لله عز وجل متقربٍ إليه، عندها يحبها الله ويرضاها ويقبلها، يقبلها كلها. وأما القسم الثاني فأن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة ينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله لكن أركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاهٍ عن ذكر الله، وكذلك سائر أعماله يشغل أركانه وجوارحه بالطاعات لكن قلبه غافلٌ عن الله. فإذا رُفعت أعمال هذا العبد إلى الله من صلاةٍ وغيرها لم تقف تلك الأعمال تجاه الله ولا يقع نظره سبحانه عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجه الله به منها. فهذا قبوله سبحانه وتعالى لهذا العمل، لعمل هذا العامل الذي انشغلت جوارحه وأركانه بالطاعة لكن قلبه غافل معرض، إثابة الله عز وجل على عمل هذا العامل من صلاة وغيره إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته بالقصور والأكل والشرب والحور العين. أما إثابة العامل الأول الذي انشغلت جوارحه بالطاعة وعمر قلبه بمراقبة الله وأحضر قلبه بين يدي الله فإثابة الله له رضا العمل نفسه، أن يرضى الله سبحانه وتعالى العمل لنفسه ويرضى عن معاملة عامله ويقربه منه ويعلي درجته ومنزلته. فهذا النوع من العباد الذين امتلأت قلوبهم حضوراً وخوفاً وخشيةً ومراقبةً لله عز وجل عند أداء العبادات، هذا العامل يعطيه ربه عز وجل من الثواب والجزاء والنعيم بغير حساب. أيها الإخوة المسلمون، إن الناس في الصلاة على مراتب خمسة: أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط الذي انتقص من وضوء الصلاة ومواقيتها وحدودها وأركانها، إن توضأ لم يتم وضوءه، وإن صلى فلربما أخر الصلاة عن وقتها، وإن صلى فلربما طفف فيما يجب عليه في صلاته من ركوع وسجود وسائر أركان. والثاني من يحافظ على مواقيت الصلاة وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار والشواغل. والثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق من صلاته، فهو في صلاة وجهاد ما دام كذلك. والرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه في مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامة الصلاة كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه سبحانه وتعالى فيها. والخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظراً بقلبه إليه، مراقباً له، ممتلئاً من محبة مولاه وعظمته سبحانه، كأنه يراه أمامه ويشاهده قبالته ويعظمه سبحانه كأنه يراه ويشاهده. قد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. فالقسم الأول من هؤلاء الأقسام معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه عز وجل لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا، من قرت عينه في الصلاة في الدنيا، من قرت عينه في الصلاة في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة. هذه هي المعادلة، إن أردت أن تقر عينك بالقرب من الرب عز وجل في الآخرة فجاهد نفسك على أن تقر عينك في الدنيا بصلاتك بين يدي ربك عز وجل. من قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، بل وقرت عينه بربه أيضا في الدنيا. ومن قرت عينه بالله، من قرت عينه بمولاه وخالقه وسيده سبحانه وتعالى قرت به كل عين. ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت العبد في صلاته بقلبه أو ببصره قال أرخوها. وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخي الحجاب بينه وبين العبد، أو أرخى الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان وعرض على المصلي أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة يرآها، وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بينه وبين الله تعالى وبين قلب ذلك المصلي، وإنما يدخل الشيطان إذا رفع إذا وقع الحجاب أو إذا أرخي الحجاب. فإذا فر العبد إلى الله تعالى مرة أخرى وأحضر قلبه فر الشيطان مرة أخرى، فإذا التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء، وأن يقينا شر الشيطان ووساوسه، وأن يرزقنا الخشوع والطمأنينة في الصلاة، وأن يجعلها قرة عين لنا ولأهلينا وذرياتنا، إن ربي رحيم ودود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله عز وجل واحرصوا على أداء صلاتكم على الوجه الأكمل الأتم، ولا تزالون في جهاد ومجاهدة حتى تستقيم لكم صلاتكم، وحتى تكون الصلاة قرة أعين لكم. فيا هناء ويا سعادة لمن كانت الصلاة قرة عينه، والله يا هناءة ويا سعادة من كانت الصلاة قرة عينه، والله إنها لنعمة لا تعدلها سائر نعم الدنيا كلها من رزق أن تكون الصلاة قرة عينه ومستراح فؤاده. والله لا تساوي هذه، لا يعدل هذه النعمة شيء من نعم الدنيا البتة. أيها الإخوة المسلمون، إن أحدنا لو تأمل واقعه في صلاته وفتش عن قلبه حال أداء الصلاة لعجب أشد العجب، وأخذت الحيرة منه كل مأخذ. كيف لا وصلاتنا أيها الإخوة المسلمون خاوية من الخشوع والطمأنينة واستشعار عظمة الرب عز وجل إلا عند القليل النادر منا؟ كيف لا وصلاتنا مليئة بالخروق والخدوش؟ لقد أصبحت الصلاة عندنا مجالاً لسرحان العقل وشرود الذهن، حتى لو سأل كل منا نفسه عقيب انتهاء الصلاة ماذا عقل منها لكانت الإجابة مخجلة. إن كثيراً من الناس اليوم، إن كثيراً من المسلمين اليوم يظنون أن الصلاة مجرد عبء، حركات ركوع وسجود لا روح فيها، هي عبء على نفوسهم وثقل على نفوسهم، مضطرون إلى أدائها هكذا، لكن دون وعي لحقيقة الصلاة وإدراك لربها وللبها وروحها. فإلى الله وحده نشكو حالنا في صلاتنا، ونقر بتقصيرنا وتفريطنا، راجين من مولانا سبحانه وتعالى أن يهبنا الخشوع في الصلاة، وأن يمن علينا بالطمأنينة فيها، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يقينا شر الشيطان وأعوانه، شر الشيطان وأعوانه. إخوة الإسلام، إن الصلاة لحظة مناجاة، لحظة مناجاة مع من؟ لحظة مناجاة مع الله، مع الله عز وجل، مع الخالق سبحانه وتعالى، مع ملك الملوك سبحانه وتعالى، لحظة مناجاة. وهذا هو جوهرها وروحها ولبها الذي نبهنا إليه سيد العابدين صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عمر أنه قال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل، إن المصلي يناجي ربه عز وجل، فلينظر بما يناجيه، وعلى قدر ما يعقل المرء في صلاته، على قدر ما ينال من بركتها وأثرها في دنياه وأخراه. ولا شك أن حظوظ النفس تتفاوت في ذلك. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فالناس يتفاوتون بعد فراغهم من أداء الصلاة في مقدار ما حصلوا من بركتها وأثرها وخيرها ونفعها. إخوة الإسلام، إن الشرود الذي يصيبنا في صلاتنا إنما هو بسبب انكبابنا على شواغل الحياة، إنما هو خطأ وإساءة أدب في حضرة الرب تبارك وتعالى. وإن الخشوع ليس عملا مستحيلا، لكنه يحتاج إلى جهد ووعي، والجهد المطلوب هو جهد عقلي ونفسي في آن واحد. فالجهد العقلي هو في تدبر الكلمات التي تقع بها المناجات من تكبير وتحميد وتسميع وتسبيح، ومن قراءة للقرآن لا سيما الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي تشتمل على خطاب مباشر للحق تبارك وتعالى. لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يرد به الحق سبحانه وتعالى علينا إذا قرأنا الفاتحة. ففي الحديث: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. والتكبير في الصلاة بدءا من تكبيرة الإحرام ومرورا بتكبيرات الانتقال، التكبير هو بمثابة منبهات للمصلي في صلاته، منبهات مستمرة تشعر الإنسان بأن ما قد يذكره في صلاته من أمور الدنيا أتفه من أن يشغله عن ذكر الكبير سبحانه وتعالى، أتفه من أن يشغله عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والحركات الجسدية من قيام وركوع وسجود تساعد هي بتنوعها على تيقظ الفكر كذلك. أما الجهد النفسي فهو في استشعار عظمة الله وجلاله واستشعار أشواق النفس تجاه ربها سبحانه وتعالى الخالق المنعم. وعملية استحضار عظمة الله في الصلاة وإشباع عواطف المحبة والرجاء والخشوع هي أيضاً عملية ذهنية لكنها تؤدي إلى هذا الأثر النفسي. وهذه الجهود العقلية والنفسية تتطلب إبعاد الشواغل عن الصلاة، ومن هذه الشواغل وساوس الشيطان، وهي تعالج بما روى مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال أنه قال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ومن الشواغل شواغل الدنيا، وعلاجها في الصلاة أن تحسن هذه الشواغل بمنع استمرارها في النفس. فإذا بدا الخاطر يجول في الذهن ببعض مشاغل الدنيا فليتوقف المرء عن الاستمرار فيه، لأنه إذا استمر قوي واشتد حتى يذهل المصلي عن صلاته، وهذا يحتاج إلى مجاهدة نفسية في ذات الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن من الأدب مع الله وتعظيم حقه علينا ألا نعرض عنه، وقد توجهنا إليه، وأن ننزه أنفسنا إذا وقفنا بين يديه عن أن نكذب بين يديه سبحانه وتعالى. يقول أحدنا الله أكبر وهموم الدنيا أكبر من ذلك لديه، يقول أحدنا في صلاته وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهو في الحقيقة لم يوجه لله شيئا في صلاته. واستمع لهذا الحوار كيف كان سلفنا الصالح يصنعون في صلاتهم. قالوا لعامر بن عبد القيس أتحدث نفسك بشيء في الصلاة؟ فقال عامر أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي؟ قالوا إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة. قال أبي الجنة والحور العين ونحو ذلك؟ قالوا لا. فقال عامر رحمه الله والله لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أحدث نفسي في الصلاة بغير الصلاة. هكذا كانوا في صلاتهم خشوع وطمأنينة، إقبال على الله وإحضار قلب، فطابت نفوسهم ورقت أفئدتهم وصفت أذهانهم وذلت لله جوارحهم وأعناقهم، فتحققت لهم سعادة الدنيا والآخرة، وانصرفوا من صلاتهم بأنوار وبركات وخير في أجسادهم وأنفسهم وأخلاقهم وأمورهم كلها. فنسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو العزيز الوهاب. إن من أعظم ما يعينك على تحقيق هذا المقصود العظيم وهو إحضار القلب بين يدي الله عز وجل أن تستعد للصلاة قبل دخول وقتها. استعد للصلاة قبل دخول وقتها بالوضوء أو بتجديد الوضوء إن كنت على طهارة، ثم بمتابعة المؤذن إذا أذن والتوجه مباشرة إلى المسجد بعد سماع النداء إن لم تكن قد وجدت في المسجد قبل الأذان، ثم أداء تحية المسجد أو الصلاة الراتبة القبلية قبل الصلاة بخشوع وطمأنينة، ثم الاستعداد للحضور في الصلاة لحضور القلب بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل، حتى إذا ما أقيمت الصلاة المفروضة كنت قد هيأت نفسك للوقوف العظيم بين يدي الله عز وجل. فحال من كانت هذه حاله مع صلاته ليست كحال من هو معرض لا يأتي إلى الصلاة إلا قبيل انتهاء الإمام أو بعد قطعه لركعات منها أو أحياناً بعد تكبيرة الإحرام، فهذا قد فاته خير عظيم ولم يحضر قلبه لحضور الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يجعل الصلاة قرة أعيننا ومستراح أفئدتنا، وأن ينفعنا بها في دنيانا وأخرانا، وأن يعيننا على أداء حق الله منها، إن ربي على كل شيء قدير. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وقال: أكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وليلتها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حبيبنا وقدوتنا ونبينا محمد عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى تحية، صلى عليه ربنا ما دام الليل والنهار، صلى عليه ربنا ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم هب لنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا وتوبة نصوحا ولسانا ذاكرا وطرفا باكيا. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا ومستراح فؤادنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأحوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، بمحبتك وخوفك وإجلالك وتعظيمك، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين، واخذ من خذل الدين، ووالي من والى المؤمنين، وعادي من عاد المؤمنين. اللهم ارفع البأساء والضراء عن عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان ناصرا ومعينا. اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان ناصرا ومعينا. اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان ناصرا ومعينا. اللهم فرج كروبهم، اللهم نفس همومهم، اللهم فرج كروبهم، اللهم نفس همومهم، اللهم انصر اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، انك على كل شيء قدير. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، انك على كل شيء قدير. اللهم أرنا في طاغية الشام عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه وفي حزبه وجميع أركانه ونظامه عجائب قدرتك. اللهم أشغل في نفوسهم، اللهم أشغل في نفوسهم، اللهم أشغله وحزبه وجميع أركان نظامه ومن شايعه من كل طاغية وظالم، اللهم أشغله في نفوسهم، اللهم أشغله في نفوسهم، اللهم أشغله في نفوسهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم، اللهم أدر عليهم دائرة السوء، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم أدر عليهم دائرة السوء، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأظهروا في الأرض الفساد، اللهم صب عليهم سوط العذاب، اللهم صب عليهم سوط العذاب، اللهم صب عليهم سوط العذاب. يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا يرد حكمك، يا قوي يا عزيز، اللهم طال ليل الظالمين واشتد البلاء على المؤمنين، اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين،